السلام عليكم. عام 2008. استغفر الله، والله انا اسف، بس القصة هذه مضحكة. انا عشان ارفه عنكم شوي يعني بدل هالجرائم. في دكتور مصري جايبينه توا المملكة العربية السعودية بعقد مع وزارة الصحة. المهم طب للمملكة العربية السعودية في المدينة المنورة في أحد المراكز الصحية، بس توه واصل. يوم وصل في راعي تاكسي، راعي التاكسي هذا اسمه ياسر. هذا ياسر شنو شغلته، يعني شنو قصته؟ ياسر هذا أصلا مخبر لإدارة المباحث، يعني هذا متعاطي ويصيدونه كثير وكذا. المهم فخلاص تطوع، قال لهم خلاص أنا راح أتطوع أجيب لكم اللي يبيعوا المخدرات واللي يتعاطون واللي كذا، فيبلغ. وهذا ترى المخبرين موجودين في كل دول العالم بلا استثناء. المخبر هذا معروف، كل مباحث عندهم يسمونه المصدر أو مصادر أو مخبر. ف يبلغ رجال المباحث اللي هم إدارة المخدرات إذا في واحد عنده مخدرات يبيع مخدرات كذا. المهم لكن عنده تاكسي، هذا التاكسي ماخذ من بنك التسليف. أول كان في نظام في المملكة أنه أعتقد إلى الآن موجود، يعني يشتروا لك سيارة ويقصدونك إياها بدون أرباح أو فوائد كمساعدة لأي شخص ما عنده وظيفة. فهذا ياسر قال مرة واحدة اشتغل على التاكسي، اترزق الله مني من اكوده لقيت احد يبيع مخدرات وهو يعرفهم وهو اصلا مدمن يبلغ عنه. المهم وصل هالدكتور المصري توه واصل للمملكه يبي تاكسي، وقف له ياسر يعني هم يوقفون نفس السره الصفه واحده شيء تكاسل عند باب المطار. جاء دور ياسر، تفضل. قال أبو روح المكان الفلاني في المدينة. قال له حياك الله تفضل، ركب معه. المهم تعرفون أصحاب التكاسي دائما يونسون الزبون، زيك يا باشا، يقول حق دكتور مصر زيك يا باشا وزي مصر وإيه الأجواء في مصر. وهذاك يقول والله مصر كويسة أوي والحمد لله، بلد الحمد لله أم الدنيا والنيل والأهرامات، وقاعد يسولف له يعني. المهم فهذا ياسر شنو تعرفون المدمن دائما مخه مع المخدرات. قال صحيح انا ابي اسالك سؤال. قال ايه تفضل. قال مصر عندكم حشيش صح ولا عندكم بانجو؟ انتم عندكم بانجو صح؟ قال في بانجو في حشيش في كل حاجه في يعني. قال ليه هو انتم هنا في السعوديه ما فيش حشيش؟ ياسر قال ها لا في اكيد في عندنا هني، انت عاوز حشيش؟ يقول حق الدكتور المصري. قال يضحك الدكتور قال ها او ماله ايوه ليه لا يعني حشيش يعني قطعه حشيش كده صغيره وكده. قال جد والله انت تبي حشيش؟ قال اي ماله يعني انا قاعد هنا وعزابي دلوقتي ولسه جاي للشغل ونقول يا هادي عاوز حاجه كده يعني تطير دماغي شويه. الدكتور نفسه يقول حق ياسر. ياسر قال افا عليك، انت جيت على ارضي وبين جمهوري، عندي لك مجموعه تبيع حشيش والسعر كويس، عندك 200 ريال؟ يقول حق الدكتور. قال 200 اديك 200 ما في مشكله. قال اوكي. قال بوديك عند مكان دلوقتي وتنزل قول لهم انا جايكم من طرف ياسر، قول لهم ياسر هو اللي ارسلني ويقول لكم اول ما تدخل قول لهم السلام عليكم، يقولون لك عليكم السلام. هذا النظام. بعدين قول لهم عاوز 200 ريال حشيش. قال اوكي. قال بس دكتور اذا اشتريت يعني اسهر معاك يعني؟ قال اكيد ما في مشكله. المهم فر في يمين يسار بالمدينه المنوره، يفتر يفتر يفتر لين وصل عند بنايه من الخلف وفي باب صغير. قال له انزل افتح الباب هذا وراح تلقى مجموعة قاعدين جالسين وقول لهم مثل ما وصيتك، السلام عليكم أنا جاي من طرف ياسر وأبي 200 ريال حشيش. قال أوكي. نزل الدكتور المصري، لما نزل فتح الباب دخل عادي قاعد تلفت ما في أحد ولا في نفس الاستقبال كذي صالة صغيرة وفيها قاعدين 11 رجال 11 رجال قاعد كلهم لابسين ثوب سعودي وكذي يعني كلهم يعني وش قالهم محترمين وكذا. أول شيء الدكتور استغرب قال السلام عليكم. قالوا عليكم السلام حياك الله. قال أنا جايكم من طرف ياسر. استغرب يتلفتون على بعض. قالوا له زين أوكي وبعد شنو تبي يعني؟ قال أبي 200 ريال حشيش. أهلا وسهلا ياسر وين مودي؟ ياسر مو أقول لكم مخبر المباحث مصدر مودي إدارة مكافحة المخدرات اللي في المدينة المنورة وجايبة من الباب الخلفي اللي يدخلون من المتهمين أو إن الأفراد لما يطلعون ويدخلون الدوام عشان ما حد ينتبه عليه ما يطلع من باب الرئيسي يطلع من باب الخلفي صغير كذي يكون على موقف سيارات وسياراتهم كلها مدنية لأن هذول مباحث ولبسهم مدني اللي هو الثوب الدشداش العادية ما يبين إنهم عساكر لأن مباحث. هذا غدر فيه ياسر الشيطان غدر بالدكتور قال ادخل واطلب منهم. خلى الدكتور يدخل على 11 عسكري في مكافحة المخدرات ويعطيهم فلوس ويقول لهم ابي اشتري 200 ريال حشيش. هذول انصدموا حطوا الكلبشات في ايده انصدم الدكتور. ايه ده ايه لا استنوا شوية لحظة عاوز اقول لكم حاجة والله هو ياسر مش انا والله مش قال تعتاد داخل علينا ادارة مكافحة المخدرات وتعطينا فلوس ويعني الفلوس هذه يعني هذا دليل وتطلب من عندنا واحنا 11 رجال قاعد هني نعطيك حشيش 200 ريال يخرب بيتك يا ياسر. ياسر شو مسوي؟ ياسر لما نزل على طول دق تليفون قال لهم راح يدخل عليكم واحد وهذا يدور حشيش وعنده فلوس. يعني بلغ هو كمخبر هذا دوره اي واحد يدور حشيش يدور مخدرات كذا يقطه يبلغ هذا سلم لهم تسليم اهالي على قولتهم. امسكوا الدكتور استخف لحظة يا جماعة الله يخليكم قاعد حطوه طال عمرك في السجن واكتبوا فيه تقرير ان هذا داخل علينا في الادارة وفيه شهود 11 واحد من رجال الامن هم يشهدون عليه وفيه الدليل 200 ريال اللي سلمها ويقول يبي حشيش 200 ريال الحبيب. المهم هذا الدكتور قاعد يبكي ويصارخ يا جماعة يا هو اسمعوني حاطينا بالسجن عندهم ناطرين عشان يحيلونه للمحاكمة او يصرخ ويصرخ انا ملش دعوة انا لسه جاي من مصر يا هو يا جماعة. ما حد راد عليه. ايش سوى الدكتور؟ فعلا اصيب بحالة ذهول وصدمة عصبية لدرجة أن استخف. قام يخلع جميع ملابسه أو يصرخ وحركاته غريبة جدا. المهم ابتلشوا فيه يعني حتى أصلا تهمته يعني لما يروح الشيخ أو القاضي وكذا راح يشوف حيثيات القضية راح يعرف أن هذا مثلا توه دخل البلاد وما يعرف النظام وأصلا إلى الآن هو ما أجرم وهو صحيح إنه يبحث عن المخدرات فيمكن يحجزونه كم يوم ويطلعونه يعني موضوعه بسيط لكن هو متهم يعني موضوعه ما يسوى إنه يصارخ ويهستر ومفصخ سلط ملط قاعد داخل اللي هو الحجز وأذى الناس وأذى المساجين وقام يتمادى، قام تكرمون يدخل الحمام وهو مفصخ، قام يعني قام يأذيهم بالعربي. الرجل فقد عقله. المهم يوم شافوه بهالحالة قام طلبوا الطبيب الشرعي تبع الداخلية، قالوا لي معود شوفه ان لمسه ملابس يقطم، الربطة ما مستحيل يخلي على جسمه قطعة قماش، انفصخ 24 ساعة ابتلشنا فيه ابتلشنا فيه، الله لا يوفقك يا ياسر، يعني شو المتهم اللي جبته، لو انك تارك احسن. المهم تورطوا فيه، ما هو راضي يلبس ملابس، ياخذونه ينقلونه من مكان لمكان بالشارع، ما هم قادرين يطلعونه، ما يرضى يلبس، يربطون فيه يقط الملابس، مجنون ويصارخ ويغني مرات، ومرات تكرم ويتبول على الارض والمساجين. الرجل فقد اهليته فعلا. يوم طلبوا له الدكتور مال الطب الشرعي تبع الداخليه قال لهم يا جماعه هذا يمكن مجنون، احيلوه الى الطب النفسي. هذا الدكتور يحاول يعني يصارخ وكذا، مجنون انجن، يقول انا لسه جاي انا دكتور معروف وكذا وعلى طول مخدرات، وهو بعد ملقوف يعني هو غلطان، بس يقول يعني شل حظ النحس، يعني توني واصل من المطار ليس سجن. المهم ودوه للطب النفسي، الطب النفسي قالوا يا جماعة الرجل فعلا مجنون، هذا يمكن جاي مجنون، مستحيل ان نجن على سافة نفس هذه يعني. المهم هم طبعا هم ما كانوا يدرون ان ياسر شو مسوي فيه، هم اللي عرفوا ان ياسر مخبر وهذا يدور على مخدرات فعلا، بس ما يدرون ان ياسر هو خبيث رايح جايبا من المطار وضاحك عليه وقطع عندهم سلمة لهم، ويودونه مستشفى المجانين ويكتبون فيه تقرير ويرحلونه ويسلمونه إلى السلطات. طبعا سفروه من المملكة إلى مصر واستلموه هناك السلطات المصرية، خذوه إنه مجنون مربط يدينه ورجوله وكذا عشان يدخلون الطب النفسي عندهم هناك في مصر. وهذه كانت نهاية سالفتنا، واستغفر الله شر البلية ما يضحك. وهذه المخدرات يعني تجيب خير ولا والله ما تجيب خير، لا من ياسر ولا من هذا اللي يدور حشيش وهو دكتور يعني. وفي أمان الله، مع السلامة.